بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يروى أن شابا صالحا كان يعيش في قرية من القرى، وكان ما شاء الله وسيما جميلا لدرجة أن فتاة من فتيات القرية تعلقت به لشدة جماله. وفي يوم الأيام وقعت عاصفة في القرية، فاستغلت الفتاة العاصفة وطرقت عليه الباب بالليل، وكذبت وادعت أن أهلها لا يفتحون لها الباب وأنها تريد أن يؤويها في هذه الليلة إلى أن تهدأ العاصفة، فاضطر أن يدخلها. ثم ذهب الشاب لقيام الليل كالمعتاد، فلما ألقت الفتاة معطفها فإذا هي متزينة ومستعدة وكأنها تقول له هيت لك. والشاب الصالح بشر في النهاية، فحدثته نفسه أن يفعل الفاحشة، خاصة وأنه لوحده الآن والفتاة هي الراغبة. فأراد أن يؤدب نفسه، فوضع إصبعه على شمعة المصباح وقال لنفسه: يا نفس هل تستطيعين على النار صبرا؟ يا نفس هل تستطيعين على النار صبرا؟ فكبر وصلى ركعتين، ولما سلم فإذا الفتاة لا تزال تنتظره، فأخذ إصبعه الثاني وقربه من المصباح وقال: يا نفس هل تستطيعين على النار صبرا؟ يا نفس هل تستطيعين على النار؟ فصلى ركعتين أيضا، ولما سلم من الصلاة فإذا نفس المشهد، الفتاة المتزينة التي تدعوه ونفسه تدعوه أيضا إليها، وهو شاب ولا يوجد أحد يراه إلا الله. فوضع الإصبع الثالث وقال نفس العبارة: يا نفس هل تستطيعين على النار صبرا؟ قالوا: فلم ينقض الليل إلا وقد مرر الشاب أصابعه العشرة جميعا على النار. فلما رأت الفتاة هذا الموقف خرجت وذهبت إلى بيت أهلها تائبة، خائفة من المشهد الملائكي الذي رأته. المهم، مرت الأيام وجاء رجل إلى هذا الشاب فقال له: لقد رأيتك ورأيت صلاحك، وما أريد أن أزوجك إلا ابنتي. فرضي الشاب وتم العقد ودخل عليها، لكن أتدرون ما هي المفاجأة؟ لقد كانت العروس هي الفتاة التي دخلت عليه في تلك الليلة. سبحان الله، لما تركها ليلة واحدة بالحرام خوفا من الله، أعطاه الله إياها طوال حياته بالحلال.